طيب هل المجيد تريد الطوائف من الكفار الجنوب فيها؟ طيب ايش فيها؟ ما هو كل طائفة تنزل مش تمتلئ النار، لن تمتلئ في حال الاحوال حتى يضع الجبار رجله فيها ابدا. الرزق طائفة من الذين استحقوا. طيب هم هيقولون ذلك، هيقولون كل ما تنزل تنزل طائفة الصحيحة منتهى. ما قد قد متى؟ متى ممكن كلام هو جاهل الآن، أنا انتبهت لما تقول ممكن يكون له وجاهة في ذلك، على أنها كلما تنزل الكتابة تقول أن المزيد. وهل لو طائفة هذه الطائفة نزلت فيها خلاص قالت اكتفيت اكتفيت؟ جيد جيد جيد، نظر جيد. نعم كيف هذا يا ربي يمين؟ يدي الأخرى الشمال يدي في الرواية ضعيفة. إلا أحرف يسيرة ما في الآن ما لا ليس انقطاع في مسلم، اللي في مسلم اللي هو فيه عمر بن حمزة قال بيده الشمال، لكن هنا الآن مسلم انفرد به ورواية مسلم والبخاري المتفق عليه بدون ذكر الشمال. فإذا إذا قلنا الخلاف بين المتفق عليه وبين الانفراد بمسلم حديثياً كما بينا في المصطلح أيهما يقدم مثل نعم نعم أي سؤال ثاني؟ نعم ورواية الآفع أصلاً أكثر من رواية النافع عن عمر قال بيدي الأخرى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. ثاني؟ طيب ها؟ هشام مشاير مدلل التسويه كن ايه مدلل يا اخوه اصحاب الحديث تدليس التسويه ايش هو تدليس التسويه اين المحدثون ان يسقط ضعيفا بين ثقتين هذا هو حاكم الله مرحبا.